بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا ابواب رحمتك وفجائنا علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وبعد، وصلنا الى مبحث مقدمه انواع الشرك، وقد قسمها الامام السلمي كما مر معنا الى سته: شرك استقلال، وشرك تبعيض، وشرك تقريب، وشرك تقليد، وشرك اسباب، وشرك اغراض. وقد مر معنا النوع الاول وهو شرك الاستقلال. الان سينتقل رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين الى شرك التبعيض. فقال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين امين. واما النصارى اهلكهم الله تعالى. فانهم لما راوا توقف الفعل في الشاهد كنبات الزرع ووجود الثمار ونحوهما على تعدد المؤثر، قالوا تعالى الله عن قولهم: الإله مركب من ثلاثة أقانيم. والأقنوم يعني كلمة يونانية، الأقنوم هي كلمة يونانية، المعنى المقصود بها الأصل، أصل الشيء ونوعه، نعم، ومادته. نعم، قال: والمراد بها في تلك اللغة، أي اللغة اليونانية، أصل الشيء، ويعني به النصارى الأصل الذي كانت عليه حقيقة إلههم، وسموها أصولا إما لنشأة العوالم عنها فهي أصول لها، أو لتركب الإله منها بزعمه فهي أصول لوجوده. يعني لهم تقريران: إما لفظ الأقنوم بمعنى انه اصل الشيء ومادته، اما لانه اصل الاشياء، اصل المكونات الموجودات، كانه اصل تولد عنه فرعا، او ان الاله مركب من هذه الثلاثه التي هي اصل وجود الاله، فهي اصله، هذه الثلاثه هي اصله. واضح؟ وقد طولبوا بدليل الحصر في الثلاثة، فقالوا: إن الخلق والإبداع لا يتأتى إلا بها. هذه الثلاثة، الأقانيم الثلاثة. فقيل لهم: القدرة والإرادة لا يتأتى الخلق إلا بهما، فاحكموا أن الأقانيم خمس. إذا حصرتم أن الأقانيم التي لا يتأتى الإيجاد إلا بها، وهي الأب والروح، والأب والابن وروح القدس، نقول: وقلنا لهم طيب، والقدرة والإرادة لا يتأتى الإجابة إلا بها، فاجعلوا الأقانيم خمس. فلما بطل حصرهم بطل إثباتهم. نعم، الآن سنخوض في بعض فلسفتهم، هؤلاء النصارى الذين يعتقدون هذا الاعتقاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال: وأما النصارى أهلكهم الله تعالى، فإنهم لما رأوا توقف الفعل في الشاهد كنبات الزرع. دائما مناط فساد الاعتقاد جعلوا الشاهد مقياسا على إثبات صفات للغائب. واضح؟ فهذا الحصر كما بيناه دائما هو من الأسباب الرئيسية والجوهرية في الزيغ في الاعتقاد، ونسبة ما لا يليق بالباري تبارك وتعالى إليه. نعم، لأن المسألة يعني ينبثق منها انحصار المخيلة والمتوهمة فيما يدور حوله من العالم الخارجي الذي هو المحسوس المشاهد. فهمنا؟ هذا مناط ومربط الفرس. كنبات الزرع ووجود الثمار ونحوهما على تعدد يعني تعدد من الأشياء والمكونات والموجودات والمسببات جعلهم يعتقدون أن المؤثر لا يكون واحدا على حد زعمهم، لأن يعني مكونات متعددة ومؤثر واحد لا يتعقل عنه، فهمنا؟ فيحتاج الأمر إلى أكثر من مؤثر. نعم، على تعدد المؤثر. قال تعالى الله عن قوله الإله مركب من ثلاثة أقانيم، وهي أقنوم الوجود وأقنوم العلم وأقنوم الحياة. فأقنوم الوجود يعبرون عنه بالأب، وأقنوم العلم يعبرون عنه بالكبير، وأقنوم الحياة يعبرون عنه بروح القدس. نعم، وحكموا عليها بأنها آلهة ثلاثة مع أنها صفات. طيب، آلهة، آلهة يعني ذات، وعبروا عنها بصفات وجود علم حياة، يعني ذات وصفة في نفس الوقت، هو ذات وصفة في نفس الوقت. ثم قالوا مع ذلك إن مجموع الثلاثة إله واحد، فجمعوا بين نقيضين وحدة وكثرة، وجعلوا الذات تتركب من مجرد أحوال لا وجود لها أو وجوه واعتبارات لا توجد إلا في الأذهان، وذلك غير معقول لعاقل. ثم زعموا أيضا أن أقنوم العلم هنا النصارى، يعني حتى المجنون لا يمكن أن يتلبس به في نظره، لكن الآن في زماننا الكلام الذي نتكلم فيه يعني لا يعتبر معيار العلم ومقياس المنطق والتعقل والعقل، هذا كله لا يعتبر، يعني كأننا رجعنا إلى الزمن اليوناني الأول، زمن بروز القصة بالضبط. طيب، الآن أقنوم الثلاثة، أقنوم الوجود وأقنوم العلم وأقنوم الوجود هو الأب، والعلم هو الإبن، والحياة هو الحب. ثم قال الإمام السنوسي، ثم قال بعد ذلك إن مجموعة ثلاثة إله واحد، يعني عندنا ثلاثة حقائق، أب ابن روح قدس، يعني الوجود العلم الحياة، ثلاث ذوات على اعتبار، وثلاث أحوال أو وجوه واعتبارات، يعني على حسب تعبيره لما سيأتي معنا، أو أحوال أو صفات، المهم هي صفات، سواء كانت تلك الصفة وجها واعتبارا أو كانت تلك الصفة حالا. فجعلوا الثلاثة شيئا واحدا. يعني هذا فهذه هذا إله وحدك، هذا إله وحدتك، وهذا إله وحدتك وحدة كما قال وكذا. ثم جعلوا هذه الثلاثة إله رقم واحد، ذات إله رقم 3 يساوي إلى كثرة. واضح؟ نعم. جعلوا الذات تتركب من مجرد أحوال لا وجود لها أو وجوه واعتبارات لا توجد إلا في الأذهان، وذلك غير معقول لعاقل. يعني ذات خالية عن صفات حقيقية، هذا المقصود، لأن الذات يجب أن تتصف بصفات الحقيقية الوجودية يعني، كالقدرة والإرادة والعلم والحياة وغيرها مما يثبت للذات من الصفات الوجودية. ذات نثبت لها أحوال لا وجود لها أو اعتبارات ذهنية في الذهن نعتبر أن له صفات، أنه يتصف بصفات لكن لا وجود لها أصلا، وهذا غير معقول للذات. ثم زعموا أيضا أن أقنوم العلم الآن باختصاص أقنوم العلم هذا التدريس فقط، وحتى عند نحن لا نقصد بهذا سيدنا عيسى عليه السلام، لكن على حسب دعمه، لأن سيدنا عيسى عليه السلام في اعتقادنا ونظرنا ليس ما سيدنا عيسى الذي هو في اعتقاده ونظره، واضح؟ إنما هو متوهم بالنسبة إليه، واضح؟ فليس تشبيها لنبينا. طيب، ثم زعموا أيضا أن أقنوم العلم منها ويسمى الكلمة، يسمى الكلمة عندهم، يسمى الكلمة. اتحد بناسوت عيسى، الناسوت المقصود به هو سيدنا عيسى، الناسوت هو سيدنا عيسى، أيجد به فكان إلها بسبب ذلك. الوحدة الثانية المركب منها الإله التي تسمى عندهم بأقنوم العلم التي أطلقوا عليها بالإبل، هي في نفس الوقت جزء هي في نفس الوقت إله وحدة وتركب إلها كثرة، وفي نفس الوقت هي تنتقل إلى نفسها إلى جسد. على اعتبار أن الابن ذات إلى انتقلت إلى ناسوت عيسى، واضح؟ لذلك سموا هذا بالله. الآن كيف انتقال اللاهوت إلى الناسوت؟ كيف انتقل اللاهوت إلى الناسوت الذي هو في نفس الوقت جزء من الإله، جزء من الإله، وفي نفس الوقت هو إله منفرد، وفي نفس الوقت هو صفة وهي العلم. انتقلت من هذا الجزء إلى ناسوت عيسى عليه السلام، وهذا هو هذه نظريته. يعني إذا قلنا أن هذا الجزء الذي يتركب منه الإله انفصل، إما أن ينفصل عن المركب وينتقل إلى ناسوت عيسى، وإما أن يبقى فلا ينتقل إلى ناسوت عيسى، وإما أن يبقى وينتقل في نفس الوقت. شيء رأيكم؟ لا، هم قالوا أنه انتقل وبقي في نفس الوقت هوس، واختلفوا الآن في معنى على ثلاثة أقوال، على ثلاثة مذاهب كيف انتقل اللاهوت إلى الناس، واختلفوا في معنى اتحاد الكلمة به. فمنهم من فسره بقيام الكلمة به كما يقوم العرض بالجوهر، كما يقوم العرض بالجوهر. و يعني نحن بينا أن العرض لا ينتقل، وبينا أن العقل أن أن أن أن العرض لا يقوم بنفسه، ونحن على اعتبار أن هذا اللاهوت هو جزء يتركب منه الإله كثرة، وهو جزء منفرد وحدة، وهو صفة في نفس الوقت وهو العلم، وذات في نفس الوقت وهو الإبن، وهو إله في نفس الوقت ويتركب منه الإله في نفس الوقت، ثم هو عرب يقوم بناسوت عيسى بعد أن أطلقنا عليه لفظ الكلمة أي الله. نعم، اقرأ. واضح هذه؟ نعم. واختلفوا في معنى اتحاد الكلمة به، فمنهم من فسره بقيام الكلمة به كما يقوم العرض بالجوهر، وهذا يجب يعني طيب إذا فرضنا أنه عرض، هذا مرة معنى في المطالب السبعة، إذا قلنا أنه عرض هذا يستلزم ماذا؟ عدم قيام النفس وعدم انتقال، يستلزم انفكاك العرض عن جوهره وانتقاله، ونحن قلنا أن انتقال الجوهري مستحيل، زيد ما قام ما انتقل ما كمل ما فك لا عدم قديم لا حنا. تقول هذه نعم. وهذا يوجب مفارقته لذات الجوهر الذي هو عندهم مجموع الأقانيم الثلاثة، وهم يقولون طيب قالوا أن اللاهوت اتحد بالناسوت اتحاد أو قيام العرض بالجوهر من غير أن ينتقل، هذا غير معقول لمن عند العقلاء. وهم يقولون اتحد اللاهوت بناسوت عيسى من غير أن يفارق ذات الجوهر، يعني نفسه اتحد بناسوت عيسى من غير أن يفارق الجوهر. طيب هذا الناسوت الذي تتكلمون عنه أليس هو هذا إله وصيفة في نفس الوقت؟ يعني انظر التناقض في الكلام. طيب هذا اللاهوت الذي هو الابن يعني انتقل الى ناسوت عيسى انتقال العرض الى الجوهر وقام به، ثم تقول انه دون ان ينفك عن جواره، يعني ما هو الذي ينفك عن جواره؟ اي جوار اذا اي جوار؟ فهمنا الاشكال. اي انتم تقولون ان اللاهوت هو الإبل، هو الأقنوم الثاني. يعني كيف انفك عن الجو إذا يعني هو يعني الذي انفك ما هو؟ ما هو الذي انتقل؟ فهمنا أن الخزعبلات الترهات يعني لا تفهم شيء، لا تفهم شيء. ومن لكن على فكرة هذا الكلام ليس تنزل، هو تنزل من الإيمان، سيكون ذلك الأصل أن لا يرد على هذا لأنه ليس مفهوما أصلا. لو تتذكرون ماذا أفهمهم كيف أرد عليه، واضح؟ كيف أنكر ما لا أفهمه؟ غير هذا كلام غير مفهوم. يعني أنا أريد أن أحلل، لا أفهم، يعني دون أن ينفك عن جوالي أي جوال الذي ينفك عنه. طيب ما الذي قال بناسوت عيسى حتى يكون إلها؟ الأقلوم الثاني، الأقلوم الثاني ما هي كينونته؟ ما هي جوهر أم عرب؟ فهمنا الإشكال، ذات يعني أم غير ذات؟ ما أفهم شيء. ومن المعلوم ضرورة أن المعنى الواحد لا يقوم بذاته. هذا يعني استدلال عقلي على هذه اللفظة فقط، لكن هو كله استدلال غير معقول. أن المعنى لا يقوم بذاتين، العرب يعني لا يقوم بذاتين. هم قالوا قام بناسوت عيسى دون انفكاك عن جواره، فعرب قائم بذاتين في نفس الوقت، عرب قائم بذاتين في نفس الوقت. هذا تمثل، هو استدلال. ما الذي انفك؟ أنتم أثبتتم الألوهية لعيسى عليه السلام بمعنى أن الإله باعتبار وحدة، أو جزء الإله باعتبار لأن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة عندهم، ثلاثة على اعتبار، وهو ذات باعتبار وصفة باعتبار وصفة، إما حال باعتبار أو وجه واعتبار باعتبار. عبارة مفهومة وعاقل يسمع بالضبط، لكن تنزل المعنى لا يقوم بذاك عقلا. المعنى يعني إذا تلبست بحرك، حرك نفس حركتك لا تقوم به، هذا هو المقصود. القائل بهذا كالقائل بأن نفس الحركة تقوم بذاك، فإن هذا التفسير الأول لعلماء الناسوت اتحد باللاهوت اتحادا أو قيام العرب بالجوهر، هذا القول الأول. القول الثاني، ومنهم من فسر هذا الاتحاد بمعنى الاختلاط والمزج، مثل ما تحط السكر في الماء امتزج أم لا، أو مثل ما تضع يعني سائلا في سائل ويمتزج، هكذا فقط بالضبط. فاتحاد اللاهوت بالناسوت اتحاد اختلاط وامتزاج، الأول قيام اتحاد قيام عرض بجوار، والثاني اتحاد اختلاط وامتزاج. نعم. ومنهم من فكر هذا الاتحاد بمعنى الاختلاط والمزج كاختلاط الخارج. فاللاهوت امتزج بالنسبة، طيب امتزج هو جوهر أو عرض؟ العرض لا يمتزج والجوهر لا يمتزج، فهمنا؟ كامتزاج الخمر كلمة، يعني اللاهوت خمر والناسوت ماء. اختلاط الخمر بالماء ونحوهما من المائعات، وكيف يعقل الاختلاط الحسي الذي هو من صفات الأجسام في الكلمة التي هي معنى من المعاني، بل هي حال عندهم وخاصية للذات الأزلية. نعم، قالوا أن يعني اللاهوت معنى من المعاني يقوم بالذات، فكيف أمر الحسي يعني الذي يمتزج كما ذكر هنا من اللائعات والحسيات تمتزج في بعضها بعض، فكيف معنى يمتزج بأمر الحسي وهو ذات؟ هذا لا يعقل. نعم. ومنهم من فسر الاتحاد بالانطباع، اتحاد اللاهوت بالناسوت اتحاد انطباع، كيف؟ كانطباع. مثلا هذا الشمع وهنا عندي شمع ذلك وأضعه ينطبع أم لا أو أضع يدي فينطبع يبقى أثره صورته هذا يسمى بالوجود الظلي في المنطق واضح؟ لأن الوجود ينقسم إلى قسمين خارجي وذهني والخارجي إلى وجود أصيل وجود أصيل ووجود ظلي فالوجود الأصيل ككينونة ذاتك وقيامها وثبوتها والوجود الظلي كثبوت هذه الذات المرآة أليست هي نفسه وهي هي هناك هل هي هي في هو هو هذه ظلي كانطباع صورة النقش في الشمع ومعلوم أن نفسه اللاهوت قام بالناهوت قيام يعني اتحد به اتحاد انطباع يعني كأنه انطبع فيه واضح؟ نعم لا ليه لاهوت يعني اتحد اتحاد انطباع يعني هذا تكييفه من المسألة كما تنطبع الصورة في الشمع انطبع اللاهوت في النفس ومعلوم أن نفس ذلك الشيء لا يحصل فيما طبع فيه وإنما يحصل فيه مثاله فانظر إلى هذا المذهب الركيك ما أخس من أجل السنوسي يعني صاب به الكأس فأنا سيعبر انظر وهذا ينطبق على كل من يعني شرد عن الاعتقاد الصحيح ونسب لله ما لا يليق به ويعني خرج عن طوق العقل نعم انظر الى هذا المذهب الركيك ما اخذته وأذنه وهو مذهب غير معقول لعاقل لا يعقل اصلا واضح والنصارى اخذوا الفرق كلها وارذلها افهاما وادراك الحقائق على مثله مع السنين وادراك الحقائق على مثله مع السنين قال الامام الفخر الرازي نعم. ليس فقط اليهود حتى فرق تنتسب الى ما يسمى بالفرق الاسلامي نفس التعبير عنه نفس الشيء المشبه هكذا نفسه نعم الان سيذكر مناظره بين الفخر الرازي وحبر من احباره قال الإمام الفخر الرازي ناظرت بعض أحبارهم فوجدته في غاية البعد من المعقول لما وجده في غاية البعد من المعقول ماذا فعل هذا؟ أراد أن يعلمه قاعدة عقلية حتى يتفاهم معه قاعدة عقلية بسيطة ولذلك هذا هو المنهج العلمي السديد دراسة والتمكن والرسوخ في القواعد القطعية التي تنبني عليها العلوم بها يسلم الطالب ويستجم في علمه فعلمه قاعد حتى يمكن له الكلام معه وإفهامه لأنه لا يدرك أي معنى من معاني المعقول فهمنا لماذا فعلمته قاعدة واحدة من المعقول لأناظره بها وهي أن الدليل يلزم هذه قاعدة عقلية مرت معنا كذا أن الدليل يلزم من وجوده وجود المدلول الدليل يلزم من وجوده وجود المدلول ولا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول فهمنا هذا الدليل يلزم من وجوده وجود المدلول والدليل لا يلزم من عدمه عدم المدلول يعني إذا عدم الدليل ليس بمعنى أن المدلول انعدم طيب نحن العالم جعلناه متكئا على إثبات براهين وجود الله تبارك وتعالى طيب لو لم يوجد العالم يعني أنه انعدم أن المدلول انعدم لا ولذلك مهم جدا عدم اتكائي على الخلق في إثبات الخلق فهمنا؟ وهذه مسألة سنتكلم عنها من المباحث التي لم نتكلم عنها في مبحث القدرة والإرادة أن في القدرة الشرك لا ينفذر المشكل القدرة بتعلقين صلوح وتنجيز. الصلوح هو الواجب والتنجيز جائز. الصلوح يجب الإثبات واجب، أما التنجيز لا. لماذا؟ لأننا لو قلنا أن التعلق التنجيزي الحادث واجب ماذا يسلم عنه؟ يجب على الله إيجاد الموجود. هذا أولا. ثانيا أن جعل العالم والمشاهدة والحس لولا عدا لو يعني نجعله هو دليلا قطعيا على إثبات وجود الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه يلزم من عدمه عدم المدلول، هذا واضح. فهمنا؟ واضح؟ نعم. وهي أن الدليل يلزم من وجوده وجود المدلول، ولا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، كحدوث العالم مثلا، فإنه دليل على وجود مولانا تبارك وتعالى، فيلزم من وجود كما هو مبين وتكلمنا عليه، ومن أنفس المباحث في إثبات الوجود. حدوث هذا العالم يلزم محدثا، والمحدث لا يكون حادثا، ونثبت بذلك وجود واجب أي قديم كما مر معنا في مقدمات كثيرة. واضح؟ العالم حادث، وكل حادث مفتقر إلى محدث. العالم محدث، العالم محدث، يعني العالم مفتقر إلى محدث. فإن طيب هذا المحدث يجب أن يكون ماذا؟ مباينا لهذا العالم المحتاج إليه، لأنه إذا شارك معه في وصف في أي وصف من الأوصاف انتقلا إلى رتبته وهي الحسن. فهمنا؟ فالدليل هو الحسن، والمدلول هو وجود موجب قديم واجب. طيب هل هنا يلزم من وجود الدليل وجود المدلول؟ طيب هل يلزم من عدمه يعني عدم العالم يلزم عنه عدم المدلول؟ هذا محال. فهمنا؟ يعني أن إثبات وجود الله لا يفتقر إلى وجود الموجود، هذا مهم جدا في العقيدة. وجود الكائنات وهذا العالم ليس هو المثبت والمؤسس لوجود الله تبارك وتعالى، بمعنى أن وجود الله يفتقر إلى العالم لإثبات وجوده. فيلزم من وجود الحدوث وجود مدلوله الذي هو وجود مولانا جل وعلا، ولا يلزم من عدم الدليل الذي هو الحدوث. طيب الحدوث بمعنى أنه تعلقت به قدرة أوجدته، يعني أنه كان مع دوما. طيب الذي أوجده وأبرزه يعني موجود قبل وجوده، فهو موجود قبل وجوده، فوجوده ليس هو المثبت أو المبرز أو المعلن على وجوده، لأنه كان عدما فأوجد، يعني أنه موجود. فإن هذا ولا يلزم من عدم الدليل الذي هو الحدوث عدم مدلوله الذي هو وجود مولانا تبارك وتعالى، فإن الحدوث كان منفيا في الأزل، ووجود مولانا جل وعز واجب في الأزل وفيما لا يزال. إلى ما لا يعني إلى ما لا نهاية له. ووجود مولانا تبارك وتعالى واجب في الأزل وفيما لا يزال. نعم. فعسر عليه فهم هذه القاعدة. هذه القاعدة البسيطة عسرت عليه. فتجشم الإمام العناء لإفهامه فقط. الأئمة يتنزلون من باب جلب المصالح ودرء المفاسد، وخاصة جلب المصالح، بمعنى أن لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدره للإسلام فقط، وإلا فهو ليس مطالبا بذلك. لماذا؟ لأن مذهبهم مذهب لا يعتنقه من أكرمه الله تبارك وتعالى بالعقل. فعثر عليه فهم هذه القاعدة فلم أزل معه حتى فهمها وسلم لزوم صدقها. هنا موجود لنا في المرض كذلك هذا يعني الآن نتجشم العناء حتى نفهمه القاعدة ثم نقول له إذا فهمت وسلمت بها يعني يجب أن تسلم في ملزوماتها في نتائجها. يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، بمعنى أنك إذا سلمت بهذا يقتضي أن تسلم بتلك. تسليمك بهذه وعدم تسليمك بهذه هذا تناقض فيك وهذا يقدح فيك. هذا كله الإنسان يفهمه للآخر ولا يحتاج إلى ثانيه، لكن يضطر. لماذا؟ لأن الآخر قد يتوهم علما، قد يتوهم فهما، قد يتوهم أن هذه مسألة يعني له رأي فيها أو أنها محل نظر. وإذا كانت محل نظر هل أن لك أهلية نظر وما هي الآلة التي تحتاجها إلى النظر، وهل أن نظرك معتبر أم ليس بمعتبر. هذا كله مهم جدا. فما بالك في المسائل القطعية العقلية؟ إذا سلمت بهذه فيجب عليك أن تسلم بنتيجتها، لأن هذه المقدمة المسلمة التي سلمت بها لا تفرز إلا هذا المجهول، وكيف تنكره؟ فهذا ينعكس على تسليمك للأول، فأما أن تكون كاذبا أو مصفصفا. وعدم تسليمك لا يعني عدم صدقها، وإنما يعني ماذا؟ يعني هوسك وخروجك. هذا إذا كان هناك عند الناظر ميزان فيعلم أن ذلك الرافض جاحد ومنكر، واضح، وقد ركب في امتحان العقل. لكن أين الميزان؟ هذا الإشكال. ولذلك من تعلم الموازين يتعلم، سواء كانت موازين عقلية أو موازين شرعية أو موازين قلبية أو موازين خلقية، يتعب يحترق. واضح؟ نعم. لا يحترق يتعب، ممكن يجيبه الأمراض. فقلت له حينئذ لماذا خصصتم اتحاد أقلوم العلم بناسوت عيسى عليه السلام؟ هذا يعني مرة معي أول ما بدأت أدرس هناك في قبل أن أتعرف عليه، يعني سنة كاملة أدرس. هناك طالب يعني من تيار معين يسمى له متطرف، أو أول الدروس كلها مقدمات الإرجاء، وقال له أنك إذا نكثت فأنت متهم بماذا؟ متهم بالكذب ومتهم بالخيانة ومتهم بعدم الرجوع. بعد أن سلمت بهذه أكثر من 6 أشهر جالس ويكبر. واضح؟ أنا أتكلم عن الأشعري وتكلم عن التواصل وتكلم على كذا وتكلم، لا يستطيع أن يناقش. واضح؟ بهرد قتله الذي تعلمه، ثم غادر المجلس ولم يستطع. لم يستطع أن يواجه لأنه التزم بتلك الرجوع. لم تقضي أين تكمل. فقلت له حينئذ لماذا خصصتم اتحاد أقلوم العلم بناسوت عيسى عليه السلام؟ يبرهن له بطلان نظريتهم على أساس أن الدليل يلزم منه وجود المجنون والدليل يلزم من عدمه عدم المجنون. فقال له اتحاد أقلوم فقلت له حينئذ لماذا خصصتم اتحاد أقلوم العلم بناسوت عيسى عليه السلام؟ الآن أمامنا أقلوم العلم، لماذا يعني هذا التخصيص؟ لماذا لم تقولوا أقلوم الحياة اختص بناسوت عيسى، أو أقلوم الوجود اختص بناسوت عيسى؟ لماذا اختص أقلوم العلم وهو الإبد بناسوت عيسى؟ لماذا؟ ما هي الأرجحية؟ نحن قلنا التخصيص بدون مخصص والترجيح بدون مرجح لأنه ينتج عنه ما أمر له. تهاجم وتحصيل حاصل. لا. لماذا خصصتم اتحاد أقلوم العلم بناسوت عيسى عليه السلام حتى جعلتموه إلى طيب المرجح للتخصيص أن سيدنا عيسى انظر يعني هو الآن سيدنا عيسى أمامه يمشي ويأكل ويشرب وذات هذا الذي بين أيديهم هو نفسه ونفسه يعني هو الإله وحدة والإله كثرة وتركيبا وهو حال أو اعتبار وهو ذات وصف أو صف ومنتقل اتحد ب يعني لأنه هو الإبن ثم اتحد بناسوت عيسى عليه السلام إما وهذا الاتحاد الذي هو أقنوم الثاني الذي هو أقنوم العلم الذي سمي عنده بالكلمة أي اللاهوت اتحد بناسوت عيسى اتحاد يختلف فيه هل هو اتحاد قيام الجوارب العرب هو اتحاد طباعي أو هو اتحاد امتزاج واختلاط قالوا أرجحية أو المرجح لاختيارنا هذا الأقنوم وتخصيصه بناسوت عيسى أننا رأينا عيسى قبل إثبات الألوهية أن رأينا عيسى ظهرت على يديه المعجزة لمن الإشكاليين يعني سبعين في هذا السابق كله ثم قالوا نحن خصصنا يعني قبل تخصيصها قبل أن يتحد اللاهوت بالناسوت قالوا خصصنا هذا اللاهوت الذي هو أقنوم العلم بالناسوت لماذا التخصيص؟ لأن عيسى عليه السلام ظهرت على يديه معجزات منها إحياء الموتى وإحياء الموتى لا يكون لأحد إلا لمن كان فيه رائحة الألوهية فقال لي خصصنا به الاتحاد لما ظهر على يده من المعجزات كإحياء الموتى ونحوه مما لا يقع إلا من إله هذا الكلام يعني مناقشة غير معقول لكن الإمام تنزلا وصل معه لإظهار بطلان الاختصار حتى يضربه يعني فقلت له يلزمكم أن تقولوا بألوهية موسى عليه السلام نعم يلزم من وجود الدليل وجود المتون الدليل ما هو ظهور المعجزات المعجزات ظهرت على يدي سيدنا موسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا يوسف وسيدنا إبراهيم وغيرهم كل الأنبياء ظهرت على أيديهم معجزات فيلزم من وجود الدليل وجود المدلول يعني أن كل من ظهرت على يديه خوارق ومعجزات وجب أن يكون إله هذا هو المرجح فقلت له يلزمكم أن تقولوا بألوهية موسى عليه السلام لما ظهر على يده من إحياء العصا ثعبانا عظيما وفلق البحر أطوادا ونحو ذلك مما يقطع أنه ليس من فعل المخلوق البتة نعم فأراد أن ينكر فقلت له رأيتم عندما أفهم بالقاعدة العقلية التي لم يدركها ثم أدركها تعلما من الفخر الرازي وسلم بها لما أوقعته في مطب هوسه وتبين له جليا بطلان زعمه واختصاص الأقنوم الثاني بناسوت عيسى اتكاء تحولا المرجح لاختصاص هذا هذا اللاهوت بالناسوت ظهور المعجزة أن هذه المعجزة ثابتة وحاصلة لكل نبي منهم سيدنا موسى عليه السلام فوجب أن يتصف بالألوهية كذلك فأنت لأن الإله عنده فقط عيسى فقلت له قد سلمت أنه يلزم من وجود الدليل وجود المدلول خلاص انتهى سلمت ودليل ألوهية عيسى عليه السلام على زعمكم موجود في موسى عليه السلام، فيلزم أن يكون إلها مثله لاستحالة وجود الدليل بدون مدلوله. انتهى. إذا كان هذا المرجح وأنتم تقولون أن الإله فقط هو سيدنا عيسى، هذا باطل بالدليل الذي سلمت به. ثم قلت له: هل تجوز أن نكون نحن وهذه الحيوانات؟ هذا سؤال عجيب. هل تجوز أن نكون نحن والحيوانات المخلوقات المحقرة حتى الخناس أن تكون آلهة؟ فقال: ثم قلت له: هل تجوز أن نكون نحن وهذه الحيوانات المخلوقات المحتقرة كالخنافس ونحوها آلهة؟ وهذه الحيوانات المخلوقات المحتقرة كالخنافس ونحوها آلهة. فقال: لا أجوز ذلك لعدم وجود دليل ألوهية فيها. وعدم الدليل هل يستلزم عدم المدلول؟ يعني قد تثبت الألوهية فينا وفي جميع المخلوقات والحيوانات حتى المحرم بشرط الثاني من البراهين، يلزم وجود الدليل وجود المدلول، ويلزم عدم الدليل عدم المدلول. فقلت: كيف وقد سلمت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول؟ فلعلها أن تكون آلهة في نفس الأمر على مقتضى في نفس الأمر، ليس في الواقع، قد تكون آلهة في نفس الأمر بهذه القاعدة. نعم. فلعلها أن تكون لقولكم لعدم وجود دليل على الألوهية، في لو كان هناك دليل لأثبتنا. طيب، عدم وجود عدم الدليل لا يسلم عدم المدلول، فقد يكون المدلول ثابتا في نفس الأمر فيها حتى الجرذان. فلعلها أن تكون آلهة في نفس الأمر على مقتضى أصلكم، ولم يظهر لكم بعد دليل ألوهيتها. وعندما يظهر دليل ألوهيتها تثبتون ألوهية الخنافس، فبهت الذي كفر. قال تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اقرأ الكلام الثلاثي. قال الإمام السنوسي في شرح الكبرى بعد ذكر هذا الإلزام: وما أخذت مذهبا يفضي إلى تجويز أن تكون الخنافس آلهة. وغيرها آلهة. وقال في شرح الصغرى: فتبا لعقول هؤلاء الحمير، فما أخذتها عقول صغيرة خسيسة تحملها أجسام كبيرة. عقول صغيرة خسيسة تحملها أجسام كبيرة. أي وإذا رأيتهم، قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. كأنهم حجب مسندة، نفوسهم بهيمية تحملها هياكل إنسانية، وكل ظالم وآبق عن الاعتقاد الصحيح من إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى وتمام قدرته وإرادته وعموم علمه تبارك وتعالى وتنزهه وتقدسه عن كل نقص وشائبة نقص، فهو يثق عليه أن نفسه بهيمية يحملها هيكل إنساني. قال تعالى: إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إنهم إلا كالأنعام. نعم، لأنه هاي إن النافية. الحمد لله على الاعتقاد السليم. فهذا هو اختصار أو نثر من كلام النصارى واعتقادهم. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية من ذلك، ونحمده على ما تكرم به علينا من أن نكون في دائرة المسلمين المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولذلك يعني تعليما لما مر معنا كل مر معنا في هذا الباب هو مصداق لقوله تعالى وتعليل لقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا مصداق. نعم، والحمد لله.